التزاما منه بأن لا يفتحن سجلا تجاريا أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس الحكومة ليس لها الحق أن تمنع من ابتغاء رزق الله، لأن الله قال في القرآن الكريم فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فإذا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بصلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ نقول له الحكومة لم تمنعك لكنها قالت لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، يعني ترك للتجارة مباح، فإذا كان مباحا والتزم الإنسان بتركه وفاء بعهده للحكومة صار هذا جالا على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف أنت بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور: إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري، أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك، أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك. نعم. لا سؤال واحد؟ لا لا نعم بس سؤال. هذا الأخ قد من الرياض. سؤال واحد. سلام عليكم الشيخ، ما رأيكم في من أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك؟ ما التوضيح؟ والله أرى أن في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة، وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح أنهم صمدوا، ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال. فإذا تبين الجهاد واتضح حين نقول اذهب، لأن في ذلك خير، في ذلك خيران. أما الآن والمسألة علمية ما نقدر نقول للناس اذهبوا. نعم. من بعده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤال يقول. نعم. عندي يقول ما رأيك بمن يقول أن طلب العلم في قراءة الكتب فقط ولا يتعلق ذلك بالعلماء إلا يعني الأفاضل، وأنه يقول أيضا إلا إيش؟ إلا يعني الأفاضل يعني يقول بس إلا إيش؟ إلا الأفاضل. نعم العلماء الكبار. نعم اللي مثل ابن تيمية وابن قيم. نعم. لا لا لا العلماء الحاضر. نعم طيب الأفاضل جزاهم الله خير. وأنه يقول إذا عارضتني مسألة من المسائل أبحث فيها، ثم يعني بعد ذلك إذا ما استطاع أردها إلى المشائخ، مع العلم أنه ليس عنده العلم الذي يعينه على ذلك. السنة مجرين ذا. أقول في الجواب على هذا السؤال: الغالب في الأمور أن الناس يكونون فيها طرفين ووسطا، فهذا القول الذي قاله الأخ يعارض بقول من قال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فمن الناس من يقول إنه لا طريق إلى العلم إلا بالتعلم من معلم، ومن الناس من يقول بل هناك طريق إلى العلم وهو التلقي من الكتب. والصواب أن الطريقين صحيحان، التلقي من الكتب والتلقي من أفواه العلماء، ولكن لا بد من شرط أساسي في هذين الأمرين. الأول أن يكون الكاتب أي المؤلف موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته، وكذلك نقول في المعلم لا بد أن يكون موثوقا